أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 即使我显示你们一种比你们祖先的宗教更为崇正的宗教，你们还要遵从你们的祖先吗？他们说，我们却是不信你们所奉的使命的，故我惩罚了他们。你看看，否认正道者的结局是怎样的。 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون 当时伊卜拉欣对他的父亲和宗族说，我与你们所崇拜的却是没有关系的，为创造我的主则不然，他必定引导我。 他将这句话留赠他的后裔，以便他们悔悟。 بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون。不然，我使这些人和他们的祖先享受，直到真理降临，即宣教的使者诞生。真理降临他们的时候，他们说这是魔术。 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون 他们说，怎么不把这本古兰经降世两成中？ 任何一城的要人呢？难道他们能分配你的主的恩惠吗？我将他们在今世生活中的生计分配给他们，我使他们彼此相差若干级，以便他们层层节制。你的主的恩惠比他们所积蓄的更优美。 ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا